القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ترى ما هو شفاء الروح؟ الإجابة عن هذا التساؤل مع الأديب الكبير محمود تيمور حين يقول: أخي المؤمن، نصحي إليك أن تضع مصحفا فوق وسادك، لا تتخذه تميمة من التمائم ولا تعويذة من التعاويذ، وإنما تتخذه نبعا فياضا تستقي منه لروحك صفاء ولنفسك شفاء، ليكن من دأبك في إصباحك ألا تقع عينك أول ما تقع إلا على هذا الكتاب الخالد، فرتل منه ما تيسر، واملأ سمعك بتلك الآيات البينات، تمتعك بسحر البيان وروعة الإيقاع، واترك حكمتها البالغة تسري في وليجة نفسك، فتضيء من جوانبها ما أظلم، وتجلو منها ما صدق، فإنك لا تلبث أن تحس روحك قد انسكب عليها فيض يكفل لها الطهر ويثير فيها الانتعاش. أنعم بذلك بدءا لنهارك الوضاح، لتصبحن وقد شاع في أساريرك بشر، وامتلأت نفسك بالثقة، ولا تقبلن على عملك ناشطا في تيمن وانشراح. ويستكمل الأديب محمود تيمور وصفته القرآنية لإشاعة البشر والراحة في نفس المؤمن فيقول: وليكن كذلك من دأبك في ليلك أن يكون ذلك المصحف آخر ما تقع عليه عيناك قبل أن تسلم أكفانهما للمنام، فرتل من آي القرآن ما وسعك أن ترتل، تطهيرا لنفسك مما علق بها من غبار يومك، ونم على وقع تلك الأهازيج العلوية سابحا في أحلام طيبة كلها روح وريحان. اعمل بتلك السنة لا تنحرف عنها يوما، واتخذها لك منهاجا وإماما، وانظر كيف تصير من حال إلى حال، وكيف يتكامل لك حظك من سعادة النفس ونعيم الروح. ولا تنس هذا القرآن العظيم في غدو ولا رواح، فإن ألمت نازلة أو حزب أمر فاجعل من آيه لك مفزعا تستظل به من حر ما تجد، وإنك لا شاعر من ساعتك بأن الغمة لا سلطان لها عليك، وأن لك جلدا لا يهن وعزيمة لا تخور. ويختتم الأديب محمود تيمور كلماته الرائعة عن تلاوة القرآن ودورها في شفاء الروح فيقول: أخي المؤمن، مزية جليلة لك أن يكون ذلك الذخر الخالد من كلام الله تراثا دانيا منك، تلتمس فيه علاج نفسك وصفاء روحك، وتمتلك به ناصية السعادة بمعناها الأسمى، ذلك لأن هذا القرآن الكريم ينأى بك عن مكاره الأرض ليصل بينك وبين السماء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.